إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة النصر مدنية، وعدد آياتها 3 آيات، ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر في السورة السابقة اختلاف دين الرسول الذي يدعو إليه ودين الكفار الذي يعكفون عليه، أشار في هذه السورة إلى أن دين هؤلاء الكفار سيضمحل وسيزول، وأن الدين الذي يدعو إليه الرسول سوف يغلب عليه ويكون هو دين السواد الأعظم من سكان المعمور. سورة النصر مدنية، تتحدث عن فتح مكة الذي أعز الله به المسلمين وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية وتقلمت أظافر الشرك والضلال، وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين الله أفواجا، وارتفعت راية الإسلام عالية خفاقة، وضمحلت ملة الأصنام والأوثان، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه، فكان ذلك من أظهر الدلائل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله، أي نصر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، في الإسلام جماعات جماعات، فسبح بحمد ربك، نزهه عن الشريك متلبسا بحمده، واستغفر أي اطلب المغفرة منه إنه كان توابا. كان أهل مكة يعبدون الأصنام، وقد وضعوها حول الكعبة وفيها، وكانت مكة عاصمة العرب في الجاهلية بسبب وجود بيت الله تعالى الحرام فيها، وقد رفض كفار قريش الدخول في الإسلام في أول الأمر، وآذوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن آمن، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من مكة إلى المدينة. بعد 8 سنوات عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة بجيش مسلم عظيم، فدخل مكة وكسر جميع الأصنام، وأسلم أهل مكة جميعا. فلما علم بقية العرب بدخول المسلمين إلى مكة وعلموا بإسلام أهل مكة، بدأ العرب يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفودا وفودا، جماعات جماعات، يعلنون الدخول في دين الإسلام العظيم. يوجه الله جل وعلا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الاستعداد للقاء ربه بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرسالة وأدى الأمانة، يقول الله جل وعلا لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا فتح الله لك مكة وتحقق لك ما كنت تتمناه من دخول مكة والقضاء على الشرك وعلى عبادة الأصنام، وقد حصل لك ذلك ورأيت العرب يأتون إليك مسلمين طائعين، فأكثر من ذكر الله تعالى ومن الحمد والاستغفار لأجل ما أعطاك الله جل وعلا من النصر والتوفيق، والله تعالى هو التواب الذي يتوب على من تاب. هذه السورة هي آخر سورة نزلت من القرآن الكريم، ولم ينزل بعدها إلا بضع آيات. في الآيات الكريمة في هذه السورة الشريفة مشروعية نعي الميت إلى أهله بدون إعلان وبدون صوت عال، لأن العلماء كما فهم أبو بكر رضوان الله تعالى عليه من هذه السورة يقولون: هذه السورة هي نعي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله نعى إليه في السورة نفسه، ففيها مشروعية نعي الميت إلى أهله بدون إعلان ولا صوت عال، وفيها أن الله تعالى يحقق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما وعده به، فقد نصره على الكفار وفتح له مكة المكرمة. فيها وجوب الشكر عند تحقق النعم، ومشروعية قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع. وأما مختصر السورة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، قال بعض أشياخ بدر: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهم: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالذي فسر به بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من أنه قد أمرنا إذا فتح علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه، يعني نصلي ونستغفره، هذا المعنى معنى مليح صحيح. وأما ما فسر به ابن عباس وعمر رضي الله تعالى عنهم عن ابن عباس وعن العباس وعن عمر رضي الله عنهم، وهو أن هذه السورة نعي فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روحه الكريمة، وأعلم أنك إذا فتحت مكة وهي قريتك التي أخرجتك ودخل الناس في دين الله أفواجا فقد فرغ شغلنا بك في الدنيا، فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا، والآخرة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولهذا قال: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. المراد بالفتح هنا فتح مكة قولا واحدا، يعني هذا إجماع على أن الفتح المذكور في هذه السورة هو فتح مكة زادها الله شرفاً.